بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن قول ربنا تبارك وتعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إلى آخره، أي إنا بلونا قريشا، أي اختبرناهم وامتحناهم. كما بلونا أصحاب الجنة، أي كابتلائنا لأهل الجنة. والجنة هي الحديقة التي فيها أشجار وثمار. وقد ذكر غير واحد من السلف عليهم رحمة الله أن هذه الجنة أنها لأناس في اليمن أو في الحبشة، ولا يهم المكان، المهم القصة ماذا كان فيها، وأنها لأناس كان أبوهم صالحا وكان ينفق من هذه من ثمار هذه الجنة على الفقراء، وكان يضع فيها شيئا، يرد فيها شيئا في إصلاح الأشجار وما تحتاج إليه، وبعضه وبعض نتاجها يأخذه لنفسه ولأهله، وما زاد أنفق على الفقراء، واستمر على ذلك. فلما توفي قال أبناؤه: لو أننا وفرنا هذا الذي ينفقه أبونا على الفقراء لأنفسنا لكان خيرا لنا، بدل نعطيه البعيد نحن نحق بذلك. فاتفقوا عليه. فلما أصبحوا قالوا: هيا بنا، إن كنتم فاعلين وإن كنتم صارمين امشوا، تعالوا. فذهبوا، وبالليل أرسل الله عز وجل عليها عقوبة، طاف بها طائف، إما رياح أو أمطار أو ما أشبه ذلك مما أهلكها جميعا، حتى من شدة تغيرها وهلاكها لما رأوها قالوا: شكنا أخطأنا في الطريق، هذا ليس مكاننا. ثم رجعوا إلى أنفسهم قالوا: لا، بل هي كذلك. ثم عرفوا أنها عقوبة من الله عز وجل فتلاوموا، وقال أحدهم وكان خيرهم وأفضلهم ما قلت لكم لولا تسبحون، وسوف يتكلم على ايش معنى لولا تسبحون. ثم ندموا ودعوا الله عز وجل أن يبدلهم خيرا منها. وقال بعض العلماء إن الله إنهم تابوا في الدنيا ونفعهم ذلك، وإن الله عز وجل أبدلهم بشيء أحسن منها. قال الله عز وجل كذلك العذاب، يعني مثل ذلك العذاب الذي نزل بأولئك قد يحتمل أن ينزل بقريش وبأمثالهم ممن كفروا بالله عز وجل وحاربوا رسله وردوا دعوتهم. كذلك العذاب، ولا عذاب الآخرة أكبر، عذاب الآخرة كبير أعظم من ذلك لو كانوا يعلمون، أي لو كانوا يعلمون العذاب وسوء ما فعلوا لارتدعوا ولما أصروا على كفرهم وعلى محاربة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طيب، قوله سبحانه، تقرأ آية آية أحسن. قال تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، أي حلفوا ليصرمن هذه الجنة مصبحين. والصرام معناه الجذاذ وجني الثمار، نعم، مصبحين في الصباح المبكر. وهكذا يفعل كل أصحاب همة، لكن هؤلاء همتهم من جهة العمل جيدة، لكن من جهة النية سيئة. وإلا فإن الصباح هذا بكور، بورك الأمة في بكورها، وهي النوم ما مدح به أحد في أي وقت. وكان الناس يذمون من ينام في الصباح، يذمون. وطالب العلم الذي يسقط في النوم في الصباح هذا يفوت خير كثير. ما نقول فعل جريمة، لكن يفوت الخير. ما ينبغي لك أن تنام في الصباح، جاهد نفسك حتى تستقيم لك ولا تنام حتى قبل الظهر بساعة بساعتين، تنام. ثم أيضا بعد الظهر تجعل لك جدولا، لا تجعل نفسك مفككا، والله ما ندري إن شاء الله على حسب، ما يصلح هذا. نعم. ولا يستثنون، قيل في ذلك لا يستثنون أي لم يقولوا إن شاء الله، وقيل لا يستثنون مال الفقراء مما كان أبوهم يعطيهم، يعني لا يستثنون الفقراء من الغلة. طيب، ولكل منهما وجه. فقوله لا يستثنون القسم، إذا إنسان عزم على شيء في المستقبل إنه يقول أفعل ذلك إن شاء الله. ولذلك قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لكن يضعف هذا أن عملهم وقسمهم سيء، فلن يلاموا فقط على مجرد ما استثنوا، وإنما يلامون على ترك حق الفقراء. ولذلك قال بعض العلماء ولا يستثنون أي لم يستثنوا حق الفقراء، وتبكيرهم إلى الجذاذ طيب، لأن كان الواجب عليهم والمنتظر منهم أن يستثنوا حق الفقراء. فلكل قول وجه. نعم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، طاف عليها طائف، الطواف أصلا هو الدوران على الشيء، ومنه الطواف على الكعبة، ومنه قول الله تعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. وهنا لم يأتي أحد يطوف على الكعبة على الجنة هذه، وإنما أتاها عذاب أحاط بها. فكما أن الطائف يلف على الشيء يحيط به تماما، فكذلك هذا العقاب وهذا العذاب والعقوبة والهلاك أتى عليها جميعا، ولذلك لم يترك منها شيئا. حتى من شدة ما حصل إننا ضالون. نعم. وكان هذا بالليل وهم نائمون، وهذا من أسوأ ما يكون، أن الإنسان يترك شيئه مستقيما معتدلا في أحسن ما يكون، ثم إذا يتفاجأ فإذا قد خرب تماما. وهكذا العقوبات. ولذلك يجب على أصحاب القلوب الحية أن يخافوا من العقوبات المفاجئة، ولا تغتر، انتبه، لا تغتر بأن الله عز وجل يمهل للكافرين والمنافقين والظالمين والفاسقين، فإن الله قد يعاجل أولياءه بالعقوبة. إيش؟ نعم، يعاجل وليه بالعقوبة، قد تجدها مباشرة. وهذا خير، دام الإنسان في الحياة وعوقب هذا خير له من أن يؤجل عقوبته إلى الآخرة. ولذلك توقع وتوقع. يقول بعض السلف: إني لأفعل المعصية فأراها في نفسي وفي دابتي وفي زوجتي. نعم. وخير من ذلك العافية، إن الله يعافيك يوفق للتوبة ولا يؤاخذك بما فعلت، لا شك أن هذا هو الأكمل. صلى الله يعافينا وإياكم ويكفينا شر أنفسنا. نعم. فأصبحت كالصريم، أي صارت، أصبحت يعني صارت كالصريم. كالصريم يعني كالشيء المصروم، فكما أن النخل يصرم فينزل في الأرض، وكذلك الثمار تصرم فنبقى فيها شيء. فأصبحت هذه الجنة كالصريم، أي كالشيء المصروم الذي قد هلك. وقيل كالصريم كالليل، وأن الصريم في لغة العرب أنه الليل، يعني أصبحت متغيرة تماما. نعم. فتنادوا مصبحين، يعني نادى بعضهم بعضا في الصباح، ماذا قالوا؟ أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. اغدوا يعني امشوا، خلنا نذهب في الصباح، إن كنتم صارمين. طيب كيف هم اتفقوا البارح؟ نقول هذا يقال فيما بين الناس: يلا امشوا انتم ايش بتسوون انتم؟ خلاص اللي بتسوون خلنا نمشي فيه، انتم صارمين امشوا. وليس المعنى ان كنتم صارمين روحوا، ما انتم صارمين لا، هم يصرمون اصلا، هم متفقين، لكن هذا ما يقال في الحث، يقال حث يلا امشوا، يلا امشوا. نعم. فانطلقوا وهم يتخافتون، أي ذهبوا في الصبح منطلقين، انطلقوا بسرعة وهم يتخافتون في مشيهم وفي كلامهم. لماذا؟ لئلا يسمعهم الفقراء ويعلم بهم المحتاجون فيصحبونهم أو يلحقونهم، وإنما أرادوا أن يصرموا ما جنتهم ويذهبون بهم. نعم. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، هذا من ضمن كلامهم الذي أخفوه وتخافتوا فيه واتفقوا عليه، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، ولا واحد يدخل علينا. وليس المراد يدخل علينا في المكان، لا، المراد ما نعطيهم، ولو دخلوا ما أعطيناهم. والمسكين هنا يعني الفقير، وهذه الكلمة الفقير والمسكين إذا أفردت إحداهما دخلت فيها الأخرى، فإن جمعت الفقير والمسكين صار الفقير أكثر حاجة. نعم. وغدوا على حرد قادرين، أي غدوا يعني ذهبوا في الصباح، على حرد أي على قصد وسرعة، وأيضا فيها معنى الغيظ المغتاظين. ما الذي أغاظهم؟ ما بعد أحد جاهم، لا، هم يتوقعون أن الفقراء يلحقونهم، فهم يعني متشنجين، أي واحد يجي بنطرده. فكلمة حرد يدخل فيها القصد والسرعة والغيظ، ذهبوا مسرعين، ذهبوا قاصدين بنصرمها، ويويل اللي بيجينا، لا يجينا حق. كل هذا من أجل أن يأخذوا هذا الثمرة لأنفسهم. نعم. قادرين يعني مقتدرين على ذلك، ويظنون أنهم خلاص أمرهم انتهى، وهذه الثمار سوف تكون لنا، نحن قادرين، وش بلي ردنا. نعم. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. يعني لما وصلوا إلى الجنة ورأوها قالوا هذا ميب هذه نضالون شكلنا مضيعين. وضالون هنا يعني قد أضعنا الطريق، ضللنا الطريق. نعم. بل نحن محرومون. فبعض المحروم قال هو واحد آخر، يعني بعضهم قال نضلوا ترى مضيعين، قال لا لا لا لا لا لا لا والله ما ضللنا، بل هذه جنتنا ونحن حرمنا ما فيها، حرمنا ما فيها. نعم. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. وفي قولهم بل نحن محرومون فيه أدب، لم يقولوا حرمنا الله كقول الجن وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد من ربهم رشدا. هذا من الأدب، وهم مع أنهم ينوون نية سيئة إلا لم يزالوا عندهم أدب، ويظهر أنهم كانوا مؤمنين، لكن كانوا مؤمنين وأغواهم الشح. طيب، قال أوسطهم يعني أعدلهم وأفضلهم وخيرهم، ألم أقل لكم ما قلت لكم. فيتضح من الكلام أنهم هم يتفقون على صرام الجنة وحرمان الفقراء. قال لا يا جماعة ما يصلح ذلك، لا تفعلون ذلك، لكنهم ما أطاعوا غلبوه. ألم أقل لكم لولا تسبحون. لكن ما معنى تسبحون؟ نقول تسبيح أصلا معناه التنزيه، معناه التنزيه. طيب فما مناسبة لولا تسبحون؟ يعني تقول سبحان الله سبحان الله؟ الجواب لا، قيل إن المعنى لولا تسبحون أي اذكر الله عز وجل، اذكر الله في الفقراء فخافوه واعطوهم ما كان يعطيهم أبوكم. والتسبيح مع الذكر يجتمع فيه أن فيه تعظيم، أن فيه تعظيما لله، ومن تعظيم الله أن يعطى الفقراء. طيب، وقيل لولا تسبحون أي لا ما قلتم إن شاء الله، لم تقولوا إن شاء الله. نعم. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. أطاعوه الآن لما رأوا العقوبة. وفيه أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قد لا يطاع وذمته تبرأ. فإذا رأيت منكرا أنكرته ولم يزل فأبشر ذمته قد برئت، إذا أمرت بالمعروف ولم يمتثل فأبشر أجرك على الله. طيب، قالوا سبحان ربنا أي تنزيها لله وتعظيما له، إنا كنا ظالمين أي ظالمين بحرماننا للفقراء وبأن لا نتبع ما كان أبونا يفعل معهم. نعم. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. أقبل بعضهم يعني كأنهم حينما وصلوا إليها بدوا ينظرون يمنة ويسرة، ثم بدوا يتقابلون، هذا فعلنا، هذا نيتنا السيئة، هذا اللي ما فعلنا فعل أبو فعل أبينا، يتئلون بعضهم بعض. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. هذا يدل على أن فيهم خيرا أيضا زائدا، ما بدأوا يلومون القدر وليه وش معنى ويعني يوم أسود وش ذا الحالة، لا لا لا لا، راجعوا من أنفسهم، ثم أيضا خافوا من العقوبة أمامهم، لأنهم الآن عقوبة الدنيا نزلت. قالوا يا ويلنا، والويل هنا معناه الهلاك والوعيد بالعقوبة. يا ويلنا إنا كنا طاغين أي متجاوزين للحد، وما أحسننا فيما نوينا. نعم. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. دعوا الله عز وجل الآن، دعوا الله أن يبدلهم خيرا من جنتهم، وأن يعوضهم خيرا. وهذا فعل المؤمن إذا فعل أخطأ فعلا خطأ ثم يرجع إلى نفسه ويلومها ثم يعود إلى ربه ويستغفره ويدعوه عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. وانظر الأدب أيضا، في الأولى قالوا إنا بل نحن محرومون، هنا قالوا يبدلنا ربنا ولم يقولوا نبدل، إن هذا خير والله هو الذي يعطي. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، أي راغبون أي داعون ومقبلون على الله عز وجل وطامعون في فضله أن يبدلنا خيرا منها. نعم. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. كذلك العذاب أي مثل ذلك العذاب الذي حصل بهؤلاء قد ينزل بقريش في ردهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الله عز وجل أمرا عاما وهو أن عذاب الآخرة أكبر وعقوبة الآخرة أعظم. وهنا ينبغي الإنسان أن يقف، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، يعني لو كانوا يعلمون أن عذاب الآخرة أكبر لارتدعوا. وليس المعنى ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، لو علموا صار عذاب الآخرة أكبر، لا، عذاب الآخرة أكبر علموا أو لم يعلموا، لكن المعنى أن عذاب الآخرة أكبر، فلو كانوا يعلمون ذلك يقينا ما فعلوا هذا. نعم. قال العلامة بن سعدي رحمه الله: قوله تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون إلى آخر القصة. يقول تعالى إنا بلونا هؤلاء المكذبين بالخير وأمهلناهم وأمددناهم بما شئنا من مال وولد وطول عمر ونحو ذلك مما يوافق أهواءهم، لا لكرامتهم علينا، بل ربما يكون استدراجا لهم من حيث لا يشعرون، فاغترارهم بذلك نظير اغترار أصحاب الجنة الذين هم فيها شركاء حين زهت ثمارها وأينعت أشجارها وآن وقت صرامها، وجزموا أنها في أيديهم وطوع أمرهم وأنه ليس ثم مانع يمنعهم منها، ولهذا أقسموا وحلفوا من غير استثناء أنهم سيصرمونها أي يجذونها مصبحين، ولم يدروا أن الله بالمرصاد وأن العذاب سيخلفهم عليها ويبادرهم إليها. يبادرهم أن يسبقهم. نعم. وقوله فطاف عليها طائف من ربك أي عذاب نزل عليها ليلا وهم نائمون فأبادها وأتلفها. وقوله فأصبحت كالصريم أي كالليل المظلم ذهبت الأشجار والثمار، هذا وهم لا يشعرون بهذا الواقع الملم، ولهذا تنادوا فيما بينهم لما أصبحوا يقول بعضهم لبعض اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا قاصدين له وهم يتخافتون فيما بينهم، ولكن بمنع حق الله، ويقولون لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين أي بكروا قبل انتشار الناس وتواصوا مع ذلك بمنع الفقراء والمساكين. هم يتخافتون ويقولون لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين أي بكروا قبل انتشار الناس. لا قبلها. فانطلقوا قاصدين لها وهم يتخافتون فيما بينهم ولكن بمنع حق الله. لا أحسن، دون لكن، حطوا عليها دائرة، ما عندي شيء. بدون لكن يتخافتون بمنع حق الله فيما بينهم فيه. إيه؟ فيما بينهم بمنع حق الله. إيه؟ أحسن الله. وهم يتخافتون فيما بينهم بمنع حق الله ويقولون لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، أي بكروا قبل انتشار الناس وتواصوا مع ذلك بمنع الفقراء والمساكين. ومن شدة حرصهم وبخلهم أنهم يتخافتون بهذا الكلام مخافته، خوفا أن يسمعهم أحد فيخبر الفقراء. وقوله وغدوا أي في هذه الحالة الشنيعة والقسوة وعدم الرحمة، على حرد قادرين أي على إمساك ومنع لحق الله جازمين بقدرتهم عليها. فلما رأوها أي على الوصف الذي ذكر الله كالصريم، قالوا من الحيرة والانزعاج إنا لضالون أي تائهون عنها لعلها غيرها. فلما تحققوها ورجعت إليهم عقولهم قالوا بل نحن محرومون منها، فعرفوا حينئذ أنه عقوبة. فقال أوسطهم أي أعدلهم وأحسنهم طريقة، ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي تنزهون الله عما لا يليق به، ومن ذلك ظنكم أن قدرتكم مستقلة، فلولا استثنيتم فقلتم إن شاء الله وجعلتم مشيئتكم تابعة لمشيئة الله لما جرى عليكم ما جرى. فقالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، أي استدركوا بعد ذلك، ولكن بعدما وقع العذاب على جنتهم الذي لا يرفع، ولكن لعل تسبيحهم هذا وإقرارهم على أنفسهم بالظلم ينفعهم في تخفيف الإثم ويكون توبة، ولهذا ندموا ندامة عظيمة. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون فيما أجروه وفعلوه، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، أي متجاوزين للحد في حق الله وحق عباده، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. فهم رجوا الله أن يبدلهم خيرا منها، ووعدوا أنهم سيرغبون إلى الله ويلحون عليه في الدنيا، فإن كانوا كما قالوا فالظاهر أن الله أبدلهم في الدنيا خيرا منها، لأن من دعا الله صادقا ورغب إليه ورجاه أعطاه سؤله. قال تعالى مبينا ما وقع كذلك العذاب أي الدنيوي لمن أتى بأسباب العذاب، أن يسلب الله العبد الشيء الذي طغى به وبغى وآثر الحياة الدنيا، وأن يزيله عنه أحوج ما يكون إليه. وقوله ولا عذاب الآخرة أكبر أي من عذاب الدنيا لو كانوا يعلمون، فإن من علم ذلك أوجب له الانزجار عن كل سبب يوجب العذاب ويحل العقاب. يا شيخ قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، في يعني قول سأل عن صحته، يعني يقول أن الله عز وجل قال في سورة النصر فسبح بحمد ربك واستغفر، لأن التسبيح بوابة الاستغفار، وهم هنا أصلا مطلوب منهم يستغفرون، فلولا تسبحون يعني أنه بيجي بعد التسبيح استغفار. لا أعرف هذا القول، وهذه أوجه بعض الناس يقارن الأشياء غير موجودة غير موجودة. هذا السلف الصالح ما جعلنا مثل ذلك. جزاك الله خير. نعم اي نعم هو معه هو معهم ونهاهم لكن ما أطاعوا، نهاهم عن فعلهم وعن نيتهم السيئة لكن ما أطاعوا، فلامهم لما رأوا العقوبة التي تحلت بهم. السائل يقول يا شيخ الآن أصحاب الجنة يعني هل عقوبتهم بمجرد النية أم بسبب جزمهم الجاد بمنع الزكاة في حق الفقراء؟ لا هو الثاني قطعا، لو كان نية ما فعلوا، بل هم نووا واتفقوا وذهبوا، هم ذهبوا في الصباح من أجل أن ينفذوا ما نووا. يعني العقوبة حلت في الليل. نعم. قبل. نعم. عشان النية الجادة. نعم جازمين. يقول أحسن الله إليك يا شيخ، هل من نصيحة كيف أترك الدخان؟ نعم، النصيحة أن تلتحق بهذه المراكز، في مراكز الآن منتشرة نحن المملكة في ترك التدخين، هذا أقصر طريق، لأن هؤلاء أناس مجربون وعندهم من الطرق وكذلك الآلات وأشياء تعينك بإذن الله عز وجل. وهذا كالمعلم، كالمعلم في العلم، فكذلك هؤلاء معلمون في كيفية ترك الدخان. لكن أوصيك قبل ذلك باللجأ إلى الله عز وجل، صدق النية، وأن تعزم وتدعو الله عز وجل أن يعينك على ترك الدخان، ثم تلتحق بهذه المراكز وهي سرية. ثم أنت ما فعلت جريمة الآن، يعني بعض الناس يقول ما روح يا رجال أفضح نفسي، تقول يا بالحال الناس عارفينك، ترى ترى الناس يدرونك تدخن، فانتبه لنفسك، أبد روح ولا عليك. ثم أيضا في عند هؤلاء عندهم سرية. وقبل مدة ليست بعيدة أحد الشباب يعني لمست يده كذا، كذا فيها مثل حق اسمه ذا الإبرة، المهم قال هذا حق الدخان، اللزقات اللزقات، وعندهم طريقة ليخل واحد بإذن الله عز وجل يترك الدخان، فهذا أقصر طريق وأنجح طريق بإذن الله. نعم. يقول يا شيخ، هل نزول المصائب من مواطن الإجابة كما فعل أصحاب الجنة عندما أتتهم مصيبة دعوا ثم استجيب لهم؟ لا، مواطن الإجابة التوبة، إذا تابوا ورغبوا إنا إلى ربنا راغبون، ما قالوا معاقبون. الشيخ الحين فيه بعض النساء يوصون اللي ابتالت وهي في الطلق يعني الأخير اللي ما عاد يعني ورا شيء، يقول ادعي لنا، ادعي لولدي، ادعي كذا، يجيب صوبك منها، لا يقول انك في كرب ناشبة. يعني هذا هذه عقوبة، دي هذه خلاف الكلام ده. اي بس هذا حال كرب، هل يجوز؟ يعني اذا قال قوة جزاها الله خير، اذا استطاعت تدعي لولدها عشان تدعي لنفسها. يقول يا شيخ حفظك الله، صليت العصر 3 ركعات سهوا، ثم تذكرت بعد قيامي من مصلاي ومر وقت، فماذا أفعل؟ هل أكبر وأصلي ركعة وأسجد للسهو أم أعيدها؟ كم الوقت اللي مر؟ دقيقة، دقيقتين مثلا، إذا كان ولا ما زالت الوقت قريب فترجع إلى مصلاك مكانك وتكمل الركعة، تجلس ثم تقوم وتكمل الركعة وتكمل صلاتك وتسجد السهو بعد السلام. أما إذا لم تستدرك إلا بعد أن قطعت الموالفة تعيد الصلاة كاملة. يقول 3 دقائق قريبة، دقائق قريبة. أحسن الله عليك. لكن الآن ماذا فعل؟ هل فعل أتيت بركعة أو إلى الآن ما بعد سويت شيء؟ يقول يا شيخ حفظك الله، فيه الآن طريقة للشراء في الجوالات تكون عن طريق التقسيط بدون فوائد، لكن فيه شرط في العقد، إذا تأخرت 3 شهور فإنك يجي عليك زيادة 25 ريال. هذا ربا الجاهلية، يقول ما متأخر. لا لا، مثل واحد في غار فيه أسد في داخله، قال أنا بأنام هنا وبقوم قبل يجي الأسد، أو يدخل يده في جحر في عقرب، قال أبد الحمد لله، لا قربت عقرب طلعت، ما يجوز. ثم التعاون مع هؤلاء ما يجوز. يقول إذا ذهب طيب، بالمناسبة جاءت أكثر من رسالة وظهر من النساء يسألن عن هذا شركة توصيل مدري إيش، يقول تبين لنا أنهم يدعمون المثليين، فماذا أفعل؟ نقول إن استطاعت أن ترد هذه الرسالية وتغيرها وليكن عليها غرامة فتفعل، أما إذا قالت الفلوس دفعتها فلوس الإيصال دفعتها وما أقدر نقول استلمي وليس عليك شيء، لكن لا تتعاملين مع هذه الشركة مرة ثانية. نعم. يقول إذا ذهب أخي بأضحيتي للمسلخ بدلا عني هل علي شيء؟ لا، الأضحية لك وإنما الأعمال بالنيات. يعني حتى لو أن هذا الجزار قال بسم الله اللهم عني وعن والدي، هو يقول ما هي فائدة، يعني النية الأول اللي شراها. يقول يا شيخ أعاني من وسواس وتأتيني وساوس وقت الصلاة فأدفعها بقول آمنت بالله وأستغفر وأنا في الصلاة، فهل تبطل صلاتي؟ لا، لكن هذا الوسواس تدفع بالاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا شيخ هل يجوز بعد الغسل من الجنابة الرجوع لنفس الملابس أم يجب علينا أن نغيرها؟ لا، ما يجب، لأن الجنابة طاهرة، يعني بذلك المني طاهر. يقول هل تجزئ الأضحية خارج البلد؟ نعم تجزئ، لكن الأولى والأفضل والأكمل والنصيحة أن تكون أضحيتك عندك في بلدك تأكل منها أو تطعم الفقراء. لكن لو كان عندك مال زائد وتصدق على إخوانك الفقراء خارج المملكة بشرط كررت أكثر من مرة، ما هو؟ أن تكون الجهة موثوقة، والآن ما عاد في جهات موثوقة للحكومية غيرها، لا تقربها. عندنا فقراء، عندنا مدري إيش، عندنا وعندنا، نقول لا تدفع، لا تدفع. يقول يا شيخ نعم إيه؟ المؤسسات اللي ترعاها الدولة داخل البلاد وخارج البلاد موثوقة، والحمد لله يعني مؤخرا ضبطت الأمور تماما، فأي جهة عندنا في المملكة قائمة ظاهرة مهيب بالخش ولا عندنا مؤسسة وين حدثكم والله فيه بعض الشباب قائمين عليها، لا تفعلها. لكن مؤسسة في الرياض في المدن هذه وظاهرة جدا، يعني الحكومة تراقبها وأعطيتهم تعالى خير. يقول يا شيخ لو في واحد مو متأكد الآن أنه بيضحي أو مهم ضحي هل يجب عليه؟ متردد. متردد ما يجب عليه حتى يعزم تماما. إذا عزم مثلا في يوم أربعة يمسك من يوم أربعة ما في بس. أحسن الله عليك. هذه امرأة تقول يا شيخ أنا دفعت نصف قيمة الأضحية ودفع زوجي نصف قيمتها الأخرى، من الذي يمسك الآن أنا وهو؟ هو الزوج، هذه القيمة هذه النصف تعطينها زوجك تعاونينه حتى يضحي عنكم، والمشروع أن الذي يضحي هو الزوج، فيقول بسم الله اللهم عني وعن زوجتي وأولادي والدي والديها، فالذي يمسك هو الزوج. يقول يا شيخ هل قول آمين في دعاء القنوت عند قول إنك لا إنه لا يعز من عاديت هل هو صحيح أن يقول آمين؟ هذا ثناء، ثناء، فلو سكت أو قال سبحانك لا بس، أما آمين مو بدعاء، هذا ثناء، هذا مدح الله عز وجل وتعظيم له، فليس فيه دعاء. وإن كان قد يقال الدعاء من حيث العموم، لأننا إنما نثني على الله عز وجل ليعطينا، لكن إما أن تسكت وتقول سبحان الله وسبحانك. يقول يا شيخ أحسن الله إليك ما حكم من تكاسل عن قيام الليل وكان يقوم من الليل ثم يرجع ينام، فهل يجوز له في اليوم اللي تكاسل فيه أن يقضيه في النهار؟ نعم، إذا كسلت ثم لم توتر الوتر الذي يقضى، أما لو كنت أوترت ثم لم تقم الليل فلا أعلم في ذلك سنة أنك تقوم تقضي، إنما يقضى هو الوتر. لكن تكثر من الأعمال الصالحة وتحرص على النوم المبكر، لأنك إذا كنت من أصحاب القلوب الحية وفاتك تتألم، ونقول الليلة القادمة رتب نفسك بحيث أنه مبكرا لتقوم الليل. يقول يا شيخ حسن الله إليك، المني طاهر إذا جاء على اللباس، فما حكم الودي إذا جاء على اللباس؟ نجس، والودي مثل البول في حكمه، نجاسة متوسطة، بعكس المذي، فالمذي وهو ما يخرج عند اشتداد الشهوة هذا نجاسة مخففة يكفي فيها الرش. يقول الشيخ هل يجوز أن أعطي من يذهب للحج مال لكي يذبح هديا عنا؟ نعم، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقد أرسل بهديه وهو في المدينة، تقول عائشة رضي الله عنها فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وأرسلها، فلم يحرم عليه شيء مما كان حال عليه، يعني ما يحرم، ما يترك شيء مثل المحرم. وهذه السنة قد اندثرت، هذه الآن السنة اللي المفروض تحيا، وليس بعض السنة تقول أحيي السنة سنة مدرية ثم ما لا نجدها دليلا ولا تكلم فيها العلماء. أما هذه السنة وهي سنة إيش؟ إهداء للحرم في الصحيحين البخاري ومسلم. قل أحسن الله إليك، لو يدلنا الشيخ على طريقة تكون صحيحة لقراءة كتب التفسير، لأنني أقرأ ثم لا أخرج إلا بفوائد يسيرة. ممتاز، ما دمت تقرأ مجرد قراءتك هذه منقبة، والفوائد هذا ربح. أما كيفية الطريقة الصحيحة فإن ينبغي لك أن تختار من الكتب ما يناسبك، والغالب أن هذا التفسير تفسير الشيخ المسعدي مناسب لعامة الناس، ثم تقرأ فيه وتجعلك إما وقتا أو تجعلك قدرا من الآيات أو الصفحات وتضبط نفسك، ثم تقرأ، ثم ينبغي أن تخطط وتأخذ معك قلم، هذا مثل أوريكم هذا القلم، تخطط وتكتب الفوائد، لأن هذا التحضير زائد، ثم تكتب الفوائد هذا في الغلاف، أكتب الفوائد الزائدة تحتاج أن أرجع لها مرة ثانية، ثم هذا تفعل. ولو كان معك أحد تدارس أنت وياه جيد أيضا. نعم. يقول يا شيخ إذا ضحيت في اليوم الثاني يقول متى أتحلل؟ يقول إذا ضحيت في اليوم الثاني وضحيت خارج البلاد في اليوم الثالث. قلنا لكم خارج البلاد ما ينبغي نسينا نفعل ذلك، وشيخنا رحمه الله مقاطع كثيرة وخطب ينهى عن الأضحية خارج البلاد، شيخنا عثمين. وأما متى تتحلل فإنك متى ذبحت، أعني بذلك من أراد أن يضحي يمتنع من أخذ من شعره وبشرته وأظفار حتى يضحي، يستمر هذا المنع حتى تذبح. يقول يا شيخ هل دم اللحم يكون نجس إذا جاء على الملابس فتكون الصلاة صحيحة أو لا؟ كيف صحيح؟ لو قلنا النجس ما لا تصح، عموما الدم الذي داخل لحم الذبيحة طاهر، النجس منها ما خرج عند الذبح أو خرج من الذبيحة وهي حية، خرج من البهيمة وهي حية هذا نجس. يقول يا شيخ هل يجوز أن أهدي صلاة للميت؟ خير منها أن تهدي الدعاء، قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، صلي نفسك وادعو الميت. يقول أوصت جدتي المتوفية بمالها وأبي من يقوم عليها يعني على أضحيتها، هل يمسك عن قص شعري وأظفاره؟ لا، ما دام أنها تركت مالا فهو وكيل. نعم. يقول في بعض الأحيان وأنا على يقظة أشعر بنزول مني أو شيء، فكلما وجدت شيئا من ذلك هل يجب علي الغسل؟ لا، خروج المني لا يوجب الغسل إلا بشرطين، الشرط الأول أن يخرج دفقا، الثاني يكون بلذة، فهذا الذي يوجب الغسل. أما ما ذكرت فقد يكون هذا مرضا عسى الله يعافيك، راجع الطبيب طيب الأخصائي في هذا يقول حكم قراءة القرآن بدون وضوء جائز، لكن مسه لا يجوز، لكن أمسكته بمناديل وما شبه ذلك، أو الآن الجوال، الجوال الآن الشاشة التي عليها شاشة حماية يجوز بدون وضوء. يقول عند اقتراض مال من بعض المصارف يقولون ادفع جزء من المبلغ في ادفع جزء مبلغ في بداية الاقتراض باسم أجور إدارية، هل هذا يجوز يا شيخ؟ ما في بأس، لكن ما في شيء اقتراض في البنوك، ما في اقتراض، في تمويل، أما اقتراض ما في اقتراض، هم عندهم إما سلم أو عندهم تورق، والغالب أنه تورق، تورق يعطونك أسهما، فإذا كانت الطريقة صحيحة في الأسهم والأسهم كانت عندهم أصلا قبل أن يبيعوك وجعلتها في محفظة وكانت أسهم نقية ليست من الأسهم الشركات الربوية، فإذا أخذ منك بعض المال مقابل العمل الإداري فلا بأس. يقول يا شيخ ما حكم الفلوس اللي تجي الآن من البثوث، يعني يبث في برنامج والناس يعطونه فلوس، وش يبث هذا؟ يبث أشياء طيبة، بعضهم طيبة وبعضهم خيبة، إذا بث شيئا طيبا فلا بأس بذلك وأعطي مالا، لكن ما ينبغي لي من كان يبث أشياء طيبة دروس مثلا محاضرات أن ينتظر من الناس المال، لكن أخشى أن هذا للإعلانات، بعض الناس عنده موقع وعنده متابعون كثيرون فيعطى يدفع له الإعلانات وبعضها ميبز زينة، هذا الشيء غير، هذه ما لها دخل بالإعلانات، زي البث الآن هذا تيك توك ذا بعضهم يبث ثم يقول أعطوني يعني يدعموني فيدعمونه، يدعم الفلوس أي هم يشترون يا شيخ، حسنا ما تقول أنت الله يجعل عملنا خالص يا شيخ، شو اسمه في نفس شركة تيك توك يشترون مثلا أهو أنا مثلا محمد أشتري لي أسد، الأسد ذا مثلا ب10,000 ريال سعودي، إذا شفت أنا بثك أعجبني أعطيك الأسد ذا، فالأسد يطلع عليك مثلا قل 3,000-7,000 تروح للشركة، أنت يعني فعلا تشتري فلوس أي، وأنت تحولها إذا جاك أسد أنت اللي تبث تحوله فلوس ثاني مرة لك 3,000 ريال، يعني يجيك أنت 3,000 ريال صافية وأنت قاعد تحكي فيها فلوس يا شيخ، فيه فلوس الناس تشوف الناس يعني بعضهم وش يستفيد اللي شرى الأسد ذا وباعه بس كذا يدعم ما يستفيد شيء ولا شيء بس يدعم، أحيانا حتى يا شيخ ولا أقطع كلامك أحيانا هو راعي البث يسوي حركة على الناس، يعني يعطي واحد من ربعه فلوس ثم يقول ادعمني، لأن الناس عندهم ثقافة يعني التتابع التقليدي، فيقول ادعمني لا جاء عقب نص ساعة الثانية يدعمني، فإذا شافوا الدعم قاموا يعطونه يا رب عان تكره في العصر أقول شحذة عصرية لا ما ينبغي لي يعني الأخيار يفعل مداخلي يضعي هذا أخشى من أكل أموال الناس الباطل، ما يستفيد اللي هذا مشكلة، وأكثر البثوث يا شيخ ما نعمم لكن في يعني ناس كثير يبث رجال ومرأة وأغاني وكلام مبزين وهذا يعني بالملايين متابعات، هل هذا الآن الفلوس اللي تجي تجوز من فعله ذا؟ الله أعلم، لعلك تبحثون الله أعلم. جزاك الله بارك الله فيك.